بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سترة وغير ذلك. نعم هذه ثلاث. والواحد ولا صار واحد اللي بيصلي. يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا، وهذا يرسخ المحبة والتآلف بين المسلمين. طيب نعم فهد. بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس. لا بالغالب. اي هذه نسأل عن الحكمة ليش وضعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية، إنما الآن نريد التفريقة، أصل التفريق، لأن السؤال الآن عن سؤالين، السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينها. نعم عادل. يعني تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر. التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها إيه، هو يقول ما بين الصلوات حتى لو جمعت مثلا، لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير. نعم لا اللي اخذ مره يكفي. نعم إيه، هذه تعيينه في اوقات معينه، لكن الان يعني عندنا اربع فوائد في تفريقها. نعم العبد بربه عز وجل. إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى الصلوات يعني ربما ينشغل الإنسان مثلا أو يشغل نفسه بشيء يعني لم ينفع به نفسه، فلما فرط الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلة بربه عز وجل. مرة شيء قريب منها يعني مرة ما يغني عنها. نعم يا محمد. هذه رحمة بالعباد، إنه لأن الإنسان يعني كانت وقت واحد وفاتته فات الأب كل فضل كله، أما يعني كان متفرقة يعني قد تفوت الصلاة ولا تخص فضل. إيه صحيح هذه. طيب نعم. اصبر خمس ها الخامسة يقول من الفوائد أن الرحمة بالعباد، لأنه لو جعلت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها، فإذا وزعت فلو قدر مفاد واحدة بقيت الأخريات لم تفوت. إيه نعم. ها طيب الثاني ما تقول؟ تقول يقول غانم عندنا أسئلة، خلوا بعد ربما أنتم تخمرون آراء ثانية. نعم خلوا باكر إن شاء الله. ها الصلوات هذه يعني تعجيلها على حد سواء ولا فيها شيء انه افضل من شيء تعجيل؟ كلها على حد سواء الا ما سنة تاخيره. التعجيل هنا لا ابدا، كله واحد ابدا. تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه ابدا، ما في وجه. لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها يعني ينبغي ان تاخر اكثر. نعم وإلا فرق.

هذا قول ثاني. نعم زياد. وقت الظهر من إلى إلى مساواة الظل مثله. طيب ما فيها قيد آخر بعد في الزوال؟ طيب ما هي علامة الزوال حسن؟ أنت حسن أظن ها؟ فهد يلا فهد ما علامة الزوال؟ في واحد قال له حسن ما موجود. إيه نعم. طيب يلا ما علامة الزوال؟ يلا فهد. هذا هو الزوال. إيه. يعني ابتداء زيادة الظل بعد تناهي قصره كذا. طيب يقول مؤلف بندر بعد فيء الزوال ما هذا القيد؟ ما محترزه يعني؟ الظل الذي زالت الشمس لا يحسب كذا، يحسب من ابتداء زيادة الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء. طيب أفهمتم؟ له علامة في الزمن بالساعات. غانم نعم نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. العصر في قول آخر لا إلا الوقت الأول. نعم خالد ها. إذا اصفرت الشمس. طيب وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذاك دل عليه حديث جبريل. نعم نعم لا ها. لا مجموع الروايات دل على أن لها وقت واحد، على أن لها وقتان أو لها وقتين، يعني اصفرار الشمس واحمرار الصرف الشمس متقارب. أما إلى الغروب فمرادها منتهى الضرورة، فهو كقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. دلنا الحدود الأولى. طيب وما لم تصفر وش نسوي فيها؟ ما يكون زعم كيف؟ نعم نعم لا حنا نقول نعم اي نعم حنا نقول المثلين في الغالب قد يكون في تختلف في بعض الأوقات، يكون إذا كانت مثلية اصفرت الشمس كأيام الشتاء مثلا. على كل حال هي لها وقتان بلا شك، وقت إلى اصفرار الشمس، والاحمرار هذا إما أن يحمل على الاصفرار وإلا فيقال الوقت متقارب، والثاني إلى الغروب. طيب وقت المغرب الأخ متى آخر وقت العصر؟ إذا من غروب الشمس، إذا من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ولا الأبيض. طيب وقت الفجر من المخرج. نعم وقت العشاء. نعم اللي وراء إلى نصف الليل. أحسنت. طيب وقت الفجر عبد الله سليم. نعم إلى طلوع الشمس. قيدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟ ها ما هو نور. نعم نعم صحيح. بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال الجنوب مستمر ومتصل. طيب بارك الله فيك. ما هو الأصل في فعل الصلاة أن تكون في أول الوقت أو في آخر يا أحمد؟ نعم في أول الوقت. الدليل سبقوا الخيرات وسالوا لمغفرة من ربكم، وكذلك الأحاديث الواردة في وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. طيب يستثنى من هذا. نعم نعم صلاة الظهر إذا اشتد الحر تؤخر إلى الإبراد حتى يوجد الوقت. طيب والثاني أين؟ هذا على رأي المؤلف، يعني وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تؤخر فيه. الصلاة الثانية في صلاة الثانية تؤخر العصر، يعني تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس. علي هاجي وش إلى الصلاة الأخيرة؟ صلاة العشاء إلى ثلث الليل. أحسن. طيب ها كيف ما هي يوم الجمعة؟ وش للجمعة؟ ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. أين؟ طيب بماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف يا عبد الوهاب؟ على كلام المؤلف بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول؟ طيب صار في ركعة لا تجيبه. طيب هناك تعليل؟ أقول هل هناك تعليل؟ ما هو بظاهر. نعم نعم فإدراك جزء منها يكون إدراكا للكل، إذن هو تعليل. فيه رأي آخر عبد الرحمن بن إبراهيم ما دليله؟ أكثر من الصلاة فقد أدرك الصلاة من العصر. نعم إذن فمنطوق المفهوم فمنطوق الحديث أن إدراك بركعة ومفهومه أن أقل من ركعة لا تدرك به. طيب إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات. نعم أنت إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات.